بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب كشف الشبهات للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع هدي سيد المرسلين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا فإن أعظم ما يقوم به طالب العلم هو الدعوة إلى التوحيد ونشره بين الناس وبيان أضداده من الشرك وغيره. وقد هيأ الله عز وجل لأمة الإسلام في كل زمان من يقرر عقيدة التوحيد مبينا لها وشارحا لها وبينا ما يضاد التوحيد من الشرك ومحذرا عنه. ومن ذلكم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، المولود في العيينة سنة 1115، والمتوفى في الدرعية سنة 1206، المجدد لمن درس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن 12. وهذا الإمام قد وفقه الله عز وجل إلى منهج سديد فريد، فجمع رحمه الله بين العلم والعمل، وألف المؤلفات الكثيرة النافعة، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد العبادة. ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب الموسوم بكشف الشبهات. وهذا الكتاب يمتاز بعدة ميزات، منها أن هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه قد حوى ما يغني عن التطويل. وثانيا أن هذا الكتاب فريد في بابه. وثالثا أن هذا الكتاب من أعظم ما ألف من الكتب في بيان حقيقة التوحيد والتحذير من الشرك وبيان حقيقة الشرك. ورابعا يمتاز هذا الكتاب بسهولة المعنى ووضوح العبارة، وهذه ميزة للشيخ رحمه الله في كثير من كتبه. تجد أن كثيرا من كتبه يفهمها العام والعالم وطالب العلم. وخامسا أن هذا الكتاب امتاز بأن الشيخ رحمه الله دعمه بالدليل، وهذا أيضا منهج للشيخ رحمه الله في كثير من كتب. ولهذا كتاب التوحيد تجد أنه مكون من آية وحديث وأثر عن الصحابة أو التابعين. وسادسا هذا الكتاب امتاز بضرب الأمثلة من الواقع، ولهذا عني العلماء بهذا الكتاب عناية فائقة من عصر الشيخ إلى هذا العصر، حفظا له وتدريسا وشرحا وتعليقا. أما موضوع هذا الكتاب فهذا الكتاب عبارة عن إجابة عن بعض الشبهات التي كان يثيرها المشركون في زمن الشيخ وفي كل عصر، ويظهر من خلال قراءة هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب للمشركين، وإنما ألفه للمسلمين الموحدين. ابتدأ الكتاب ببيان حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسل، ثم بين حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون في زمن النبوة، ثم ذكر جملة من الشبهات التي يثيرها المشركون في عصره. وهذه الشبهات كما ستلاحظون تثار في كل عصر، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب أشد العناية. ثم لتعلموا وفقكم الله أن الرد على الشبهات منهج من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل، بل هو من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام على طريقتين: الأولى بتقرير التوحيد ونشره بين الناس والعمل به، والطريقة الثانية بحماية حمى التوحيد مما يخالفه أو يضاده وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وهكذا في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة فيها التحذير من الشرك والكفر والبدع وبيان الشبهات التي يتمسك بها المشركون وبيان فسادها. ثم هذا الكتاب أراد المصنف رحمه الله أن يؤصل فيه مسألة مهمة وقع فيها المشركون في زمنه وفي كل عصر، وهذه المسألة أن المشركين في زمن الشيخ يدعون أنهم مع وقوعهم في الشرك يختلفون عن مشركي الجاهلية، فهم يقولون نحن نصلي ونزكي ونصوم ونحج، ومع ذلك هم يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأولياء. والشيخ رحمه الله بين أنه لا فرق بين فعلهم هذا وبين ما يفعله مشرك الجاهلية في عصر النبوة، فإن المشركين في زمن النبوة بل قبل النبوة كانوا يحجون ويتعبدون الله ويصومون ويزكون ويحجون ويعظمون البيت ويذكرون الله، ومع ذلك يتخذون وسائط يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. فبين رحمه الله من خلال هذا الكتاب أنه لا فرق بين المشركين في زمنه وبين المشركين في زمن النبوة الأولى. ولهذا تجد أن هذا الكتاب يختلف عن بقية الكتب، فتجد أن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لم يقسمه إلى فصول وأبواب لأنه يقرر مسألة واحدة، ولهذا لا بد من الربط بين كلامه في جميع هذا الكتاب، بخلاف بقية الكتب تجدها مقسمة على أبواب أو فصول ككتاب التوحيد. ثم عنوان هذا الكتاب هو كشف الشبهات، والكشف في اللغة هو إزالة الغطاء عن الشيء. يقول الله تبارك وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك. وأما الشبهات فهي جمع شبهة، وهي الأمر المشتبه المختلف فيه. سميت شبهة لأنها تشبه الحق في صورته الظاهرة، والمراد بقوله كشف الشبهات يعني إزالة الشبهات التي كان يثيرها المشركون من عبادة القبور

ولهذا إذا ذكرت اسم الله على الذبيحة عند ذبحها تكون حلال، وإذا لم تذكر اسم الله فإنها ميتة. وإذا ذكرت اسم الله عند الأكل والشرب لم يشاركك الشيطان ويبارك الله لك في الأكل والشرب. وإذا لم تذكر اسم الله عند الأكل والشرب شاركك الشيطان. وهكذا عند دخول المنزل فاسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا تبارك، ولما في ذلك أيضا من الاستعانة بالله عز وجل. جاء في بعض النسخ قال المصنف: وبه ثقتي بعد البسملة، وفي بعضها: وبه نستعين وعليه نتوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: اعلم. وهذه العبارة يؤتى بها للتنبيه لأمر مهم، لأجل أن يصغي السامع لما يقال له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وينقسم العلم إلى ظني ويقيني، والمراد هنا العلم اليقيني. وينقسم العلم أيضا إلى اضطراري ونظري مكتسب. الاضطراري لا يحتاج إلى دليل، يدرك بالحواس، وأما المكتسب فهو يحتاج إلى دليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مثل هذه العبارات لتنبيه السامعين، فهي طريقة جيدة في التعليم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهكذا في كثير من الأحاديث. قال: رحمك الله. وهذا دعاء لك أيها السامع وأيها القارئ من المؤلف رحمه الله، دعا لك بأن يرحمك الله. وهذه عبارة مستحسنة في باب التعليم، والمصنف رحمه الله كثيرا ما يستعمل مثل هذه العبارات. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على شفقته ورحمته بالمسلمين. وفيه من الفوائد أيضا أن هذا العلم مبني على الرحمة، فهو مبني على الرحمة ويوصل إلى الرحمة. ولهذا من الأحاديث التي يرويها أهل العلم بالتسلسل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان العالم أول ما يحدث الطالب من الأحاديث بهذا الحديث المسلسل. أما معنى رحمك الله، المعنى: أفاض الله عليك من رحمته ما به تحصل مطلوبك وتنجو من مرهوبك. وهذا فيما إذا أطلقت الرحمة. وأما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فإن الرحمة تخص ما يستقبل، والمغفرة الماضي. ثم ها هنا إشكال يسير، وهو أنه قد يقال: لماذا المصنف رحمه الله أفرد السامع والقارئ بالدعاء ولم يبدأ بنفسه؟ وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح. وهذا يدل، هذا الحديث يدل على أنه يستحب للإنسان إذا دعا للغير أن يبدأ بنفسه، ولكن نقول بأن الأمر في ذلك واسع ولله الحمد، فقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفرد غيره بالدعاء من دون أن يقرن ذلك بنفسه، كما جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فعليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أفرد موسى بالدعاء له بالرحمة، فدل على أن الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. قال رحمه الله: أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في اللغة يطلق على معنيين: الأول على الإفراد، وهو جعل الشيء واحدا فردا، والمعنى الثاني جمع الأشياء في شيء واحد، كما يقال توحيد كلمة المسلمين، يعني جمع كلمتهم على الحق وعلى الكتاب والسنة، فهذا توحيد. وكلا المعنيين يطلق على التوحيد، أما المعنى الأول فواضح، فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، وأما المعنى الثاني فيكون التوحيد جمع أنواع التوحيد في التوحيد المطلق، توحيد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فالتوحيد هو إفراد الله بما يختص به، وإن شئت فقل هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا من جهة التعريف. أما من جهة التقسيم فأهل السنة والجماعة لهم طريقتان في تقسيم التوحيد. الطريقة الأولى تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والخبر، ويدخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسمى هذا التوحيد توحيد علمي خبري. والنوع الثاني توحيد الطلب والإرادة، ويدخل في هذا توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وهذا التوحيد توحيد عملي. وهذا التقسيم من الناحية اللفظية. أما الطريقة الثانية فهي تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الوجود وحده لا شريك له، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أن يصرف العبد أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة لله عز وجل وحده لا شريك له، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق بالله عز وجل. ودليل هاتين الطريقتين هو الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، ولا مساحة بالاصطلاح ما دام أنه لا يترتب على ذلك فساد اعتقاد. وهذه طريقة مضطردة في كل فن، فأهل اللغة يقسمون كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لا تعرف هذا. هذا من جهة التقسيم. أما من جهة مصطلح التوحيد فهو مصطلح شرعي قد جاء في السنة: لفظ التوحيد ووحد ويوحد، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. فالحاصل أن لفظة التوحيد جاءت في السنة. ثم ينبغي لك أن تعرف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، لأن المتأمل في مناهج أهل البدع يجد أن كل أهل البدعة يزعمون أنهم أهل التوحيد. تجد الصوفية عندهم التوحيد وينم به الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد ويعنون به نفي الصفات. ولهذا لا بد لك أن تعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل والذي عليه أهل الحق. هنا إشكال يسير أيضا، قد يقول قائل: المصنف رحمه الله قال التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلماذا اقتصر المصنف رحمه الله على توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية؟ ومن المعلوم أن التوحيد أنواع، والجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. أولا أن يقال إن هذا التعريف تعريف للشيء ببعض أفراده، وهذا مسلك مشهور عند أهل العلم، ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فهذه العبادة منحصرة في الدعاء. وقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولا يفهم من هذا أنه يكتفى في الحج بالوقوف في عرفة، هذا تعريف للشيء ببعض أفراده. ثانيا أن يقال إن المصنف رحمه الله عرف التوحيد بما يتضمن الأنواع الأخرى، فمن المعلوم أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بخلاف توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد العبادة، ومعلوم لكم الفرق بين دلالة التضمن ودلالة الاستلزام. وثالثا يقال أن المصنف رحمه الله اكتفى بهذا النوع لأهميته، فهذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، وهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم. وقوله بالعبادة، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع والطاعة، يقال طريق معبد يعني مذلل، وجمل معبد يعني مذلل. أما في الاصطلاح فإن العبادة تطلق على شيئين، الأول التعبد بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب زواجره محبة وتعظيما، لا بد أن تنتبه هذا القيد مع المحبة والتعظيم. والثاني تطلق العبادة على المتعبد به يعني على القربة والطاعة، وتعريفها كما عرفها شيخ الإسلام في أول كتاب العبودية. ماذا عرف العبادة؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة من جهة القربة والمتعبد به. مثال ذلك الصلاة، فعلها عبادة وهو التعبد، وهي في نفسها عبادة يعني قربة متعبد بها لله عز وجل. إذن العبادة تطلق على الفعل وعلى المفعول، الفعل أن تصرف العبادة لله، والمفعول هو التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. ولهذا يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة باعتبارين، الأول باعتبار إضافته إلى الله فيسمى توحيد الألوهية أو الإلهية نسبة إلى اشتقاق الإله، الله يؤله ألوهة وإلهة فيقال ألوهية وإلهية، والثاني باعتبار إضافته إلى العبد فيسمى توحيد العبادة بهذا الاعتبار. إذن العبادة بالشرع هي التوحيد، وهي إفراد الله بالعبادة، وبهذا تعرف الفرق بين العبادة في اللغة والعبادة في الشرع. المشركون من جهة اللغة هل عبدوا الله ولا ما عبدوا؟ جهة اللغة تذللوا لله وخضعوا، لكن من جهة الشرع لماذا ما عبدوا؟ لأنهم ما أفردوه بالعبادة. إذن نعم هم عبدوا الله، هل يحبون الله أو لا يحبونه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن ما أفردوه بحب. والعبادة بالشرع هي إفراد الله بالعبادة، إفراده بالتوحيد. فإذن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ولهذا إذا دخل الشرك في العبادة أبطلها، إذا دخل الشرك في العبادة أبطلها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. وهو يعود على ماذا؟ إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. هو دين الرسل جميعا، فكل الرسل أتوا بهذا التوحيد وهذا الأصل العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله ذلك عن نوح وشعيب وهود وصالح في سورة الأعراف وفي سورة هود. ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يهتموا أولا وقبل كل شيء بالتوحيد وتصحيح عقائد الناس، لأن هذا أول ما دعا عليه الرسل واهتموا به جميعا. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد. فدينهم واحد من جهة التوحيد، أما من جهة الشرائع فقال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: الذي أرسلهم الله به إلى عباده. المراد بعباده هنا العموم، يدخل بذلك المؤمن والكافر والجن والإنس، لأن العبودية لها إطلاقان: إطلاق عام فيشمل جميع الخلق، وهي عبودية القهر والتسخير، عبودية لأمر الله القدري. يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول تبارك وتعالى: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. عبودية عامة. والإطلاق الثاني عبودية الاختيار، وهي عبودية الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبودية خاصة. والمصنف رحمه الله أراد المعنى الأول: هل يدخل الملائكة في قوله إلى عباده أو لا يدخلون؟ لا يدخلون. ولماذا؟ لماذا لا يدخلون في عموم العباد؟ نعم أحسنت، لأنهم لم يكلفوا بهذه الشرائع، لم يكلفوا بهذه الشرائع، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فأولهم نوح عليه السلام، يعني أول الرسل. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله يرى الفرق بين الرسول النبي، وهذا هو الصحيح. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل هو نوح عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل إدريس قبل نوح أم بعده؟ بعده في هذه الآية. وما يأتي في أخبار أهل التأريخ والإسرائيليات هو معارض بهذه الآية. الصحيح أنه ليس قبل نوح من نبي إلا آدم، بقوله تعالى: والنبيين من بعده. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يأتون نوح عنه فيقولون: أنت أول الرسل إلى الأرض. فهذا نص صريح أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. قال المصنف عليه السلام ولم يقل عليه الصلاة والسلام. ولماذا؟ لأنه جرى اصطلاح أهل العلم على استعمال هذه الجمل الدعائية مع الرسول الملكي والرسول البشري، فيقال جبريل عليه السلام، وآدم عليه السلام ونوح عليه السلام، بخلاف نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه يقرن له بين الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، والغلو في الصالحين هو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، والغلو في الصالحين هو سبب حدوث الشرك في البشرية. ولهذا قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في سبب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا هو سبب حدوث الشرك، هو الغلو في الصالحين. وفيه هل الشرك أصل في البشرية أم طارئ عليها؟ طارئ، الأصل بها التوحيد، وفي هذا رد على نظرية النشوء والارتقاء الذي يزعم أصحابها بأن الأصل هو الشرك في البشرية ثم تطور الإنسان، وهذا خلاف النصوص الصريحة. قوله غلوا بالصالحين، وهؤلاء الصالحون هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. ود فيها لغتان، ود وود بالضم والفتح، وهما قراءتان. جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة نوح: باب ودا وسواعا ويغوث ويعوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمر لآل ذي الكلاع. قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. انظر المكيدة الشيطانية. فالحاصل أن في هذا بيان لسبب حدوث الشرك في البشرية، وأن السبب هو الغلو في الصالحين والعكوف على القبور، وفيه الحذر من مكائد الشيطان، وفيه ضرورة سد الذرائع والطرق الموصلة للشرك، وإن كانت في ظاهرها في أول الأمر مستحسنة عند بعض الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فبين عقوبة المصورين ونهى عن التصوير ونهى عن الغلو فيه وعن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها. قوله: آخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا جعل الله رسالته عامة لكل الناس، فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من مقتضيات ختم الرسالة والنبوة. قوله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كسر تأتي بالتخفيف كسر، وتأتي بالتشديد كسر، والتشديد أبلغ لما فيه من تكرار الفعل. وتكسيره عليه الصلاة والسلام لصور هؤلاء الصالحين كان بطريقين: الطريق الأولى طريق معنوي، وذلك بنشر التوحيد والنهي عن الشرك بجميع أنواعه، فكسر صور هؤلاء الصالحين في القلوب والأذهان. والطريق الثانية طريق حسي، وذلك بإزالتها عن الوجود والأعيان، وكان ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله بمن أرسله من أصحابه وبأمر أمته بذلك عليه الصلاة والسلام، فهو قام بالأمرين جميعا، التكسير المعنوي والتكسير الحسي، بفعله وبمن أرسله عليه الصلاة والسلام. قال كسر صور هؤلاء الصالحين. هؤلاء هل هو كسر صور ود والسواع ويغوث ويعوق ونسرى؟ هذا يحتمل احتمالين. الأول ما تقدم أن أولئك الصالحين توزعت صورهم في الأرض، فأصبح لكل قوم صنما، فهدم عليه الصلاة والسلام هذه الصور كما جاء في رواية البخاري. والاحتمال الثاني أنه هدم جنس صور الصالحين من الأصنام والأوثان، وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا جعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بيده، ويقول يطعنها بعود كان بيده، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهكذا كسرها عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر أرسل أصحابه بكسر اللات والعزى ومناس. وهذا التكسير ليس خاص بصور هؤلاء الصالحين، بل جميع صور الصالحين بتكسير كل صنم ووثن. وهذا به دليل على أنه عليه الصلاة والسلام جاء لإعلاء كلمة التوحيد والنهي عن الشرك. جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت عليه حتى دخلت عليه بمكة، فقلت ما أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبما أرسلك الله؟ قال أرسلني بصلة الأرحام. انظر أهمية صلة الرحم في أول النبوة مع التوحيد. فانظر أيها المسلم يا طالب العلم أهمية هذه العبادة. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. الحديث وقول المصنف رحمه الله كسر صور هؤلاء الصالحين صورا، فيه دليل على أن المشركين لم يقصدوا ذات الصورة، وإنما قصدوا التوصل بهذه الصورة إلى صاحبه. هم يعرفون أن هذا الصنم الذي صنعوه ليس هو ود، ولهذا يتناسخون يعملون أمثاله ويتناقلون، فيعرفون أن هذا ليس هو الرجل الصالح والولي، وإنما يتوصلون به إلى روح هذا الصالح، فيجعلون هذه الأصنام وهذه الأوثان وسيلة إلى أرواح الصالحين. قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. أراد المصنف رحمه الله بهذا التقرير الإشارة إلى الشبهة التي كان يثيرها المشركون في عصره رحمه الله، وهذا أول إشارة لهذه الشبهة. المشركون في عصر الشيخ يقولون نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونزكي ونصوم ونحج، وهذا التوسل بالصالحين والاستغاثة بهم والطواف بالقبور هذا ليس بشرك، هذا مجرد قربة ليشفع لنا عند الله عز وجل. فقالوا إنما هذا مجرد وسيلة. هذه فحوى الشبهة التي يثيرها المشركون في عصر الشيخ وفي هذا العصر، يثيرها أهل البدع في كل عصر، أن هذا ليس بشرك، هذا توسل بجاه الصالحين. ولهذا إذا أنكرت قالوا أنت وهابي لا تحب الأولياء ولا الصالحين ولا الأنبياء، هذا توسل شفاعة، تنكر الشفاعة، تنكر مكانة الأولياء، هذا ليس بشرك. الشيخ رحمه الله أجابهم عن ذلك بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، وهذه الصفات كلها موجودة في المشركين، ويقرون أيضا بربوبية الله عز وجل، فمن ذلك أنهم يحبون الله كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله لكن يجعلون معه أنداد. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. إذن هو نذر في الجاهلية أن يعتكف لله. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، كان يعرفون الصيام ويصومون يوم عاشوراء. وفي صحيح البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. إذن هو كان يتقرب إلى الله بهذا. جاء في رواية قال حكيم أن حكيم أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فقال: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف لك من خير. إذن كانوا يتعبدون لله عز وجل، وكانوا يعتقون وينذرون ويصومون. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك لبيك، ويحجون ويلبون يذكرون الله في التلبية، يقول: لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد يعني يكفي. قال: فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا هم يقولون هذا وهم يطوفون ببيت الله عز وجل. ولهذا كانوا يعظمون البيت، لما انهدم البيت في عصرهم وأرادوا بناءه قالوا: لا يأتي مال حرام. تعظيما للبيت جمعوا الأموال الحلال، استبعدوا الربا وما يأتي من الكهان وما يأتي من غيره، فما وجدوا إلا القليل، فاكتفوا في هذا البنيان وتركوا الحجر، فهم إذن يعظمون البيت. فالحاصل أن مشركي الجاهلية كانوا يتعبدون الله ويحجون ويعتقون ويتصدقون ويصومون وينذرون ويذكرون الله عز وجل. فإذا كان هذا هو حال هؤلاء المشركين، فنخرج من هذا بقاعدة مهمة وهي مقدمة لهذا الكتاب. هذه القاعدة أن المشركين في زمن البعثة كانوا يتعبدون الله عز وجل بأنواع من العبادات. قال: لكنهم، هنا الإشكال الآن، لكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه المشركون، أنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله، يعني مع تعبدهم وصيامهم واعتاقهم وطوافهم وحجهم ونذرهم، إلا أنهم يجعلون وسائط. ولماذا يتخذون هذه الوسائط؟ لعلتين ذكرهم الشيخ. الأولى اعتقادهم أن هؤلاء الوسائط تقربهم إلى الله زلفى، قال يريدون منهم التقرب إلى الله، كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل هم يعتقدون أن هذا الصنم هو الله؟ لا. إذن لماذا يتوسلون به ويتقربونه؟ ليشفع لهم عند الله. ما الفرق بين هذا وبين الذين يطوفون بالقبور ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم؟ لا فرق. هذا هو الشرك بعينه، وإن زعم أنه مسلم وصام وصلى، هذا هو شرك أهل الجاهلية. تنبه إلى هذا. العلة الثانية أنهم يطلبون منهم الشفاعة عند الله، يقولون كما قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد الأربع في القاعدة الثانية، قال أنهم يقولون، يعني المشركين، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فإذا هؤلاء المشركون ما قصدوا في عبادتهم لهؤلاء الأولياء وهذه الأصنام إلا لأجل القربة وطلب الشفاعة، هذا هو الذي يريدون. وهكذا المشركون في عصر الشيخ رحمه الله يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويتوسلون بالأولياء، يقولون إيش؟ أولياء يشفعون لنا عند الله، نتقرب بهم بجاههم. وهذا هو عين الشرك، عين الشرك الجاهلية، لا فرق، سواء بسواء. وهذا هو أول رد أتى به الشيخ رحمه الله لهؤلاء المشركين. ثم ضرب أمثلة، قال مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أراد بهذا التمثيل، لم يرد الحصر، وإلا في الوسائط ليسوا محصورين في هؤلاء. قوله وأناس غيرهم من الصالحين، هذا هو سبب العبادة، لماذا عبدوهم؟ لماذا تقربوا بهم ويطلبون منهم الشفاعة؟ لصلاحهم. قوله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وفي نسخة يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما هي ملة إبراهيم؟ هي الحنيفية، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. فالمشركون يدعون أنهم على ملة إبراهيم، وهذا ظاهر من فعلهم لبعض العبادات السابقة. أول من بدل دين إبراهيم من هو؟ هو عمرو ابن لحي الخزاعي، قصة المشهورة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رآه في النار، وقال إنه أول من بدل دين إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد من درس من معالم دين إبراهيم، وهذا فيه زيادة تأكيد على مساواة هؤلاء المشركين في عصر الشيخ بمشركي الجاهلية. فهؤلاء يزعمون كما أنكم تزعمون أنكم على دين محمد وتحجون وتصومون وتصلون، وتتوسلون بالأولياء وتطوفون بالقبور، هؤلاء يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ويحجون ويصومون ويزعمون أنهم يتقربون، فلا فرق. أرأيت هذا التقرير المهم؟ قوله ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، محض حق الله، وفي بعض النسخ محض حق لله، وكلا المعنيين صحيح. قوله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وهؤلاء هم سادات الخلق، فإذا كان لا يصلح هذا التقرب لهؤلاء وهم سادات الخلق فغيرهم من باب أولى. وقوله ولا نبي مرسل، هل النبي مرسل؟ هل النبي مرسل؟ والجواب نعم، هو مرسل لكن إلى قوم موافقين بخلاف الرسول، فهو مرسل إلى قوم مخالفين. ولهذا مصنف لاحظ دقيق في العبارة ولا نبي مرسل، كما قال أيضا في ثلاثة الأصول. قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم بيده وتحت تصرفه وقهره. أراد رحمه الله بهذا أن يؤكد لك أن هؤلاء المشركين يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله، وهذا محل اتفاق، لكن لتعلم أن إقرارهم بتوحيد الربوبية كان على جهة العموم، فقد يوجد من ينكر بعض أفراد توحيد الربوبية كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في قصة الحديبية، وفيه قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، إذن قد يوجد عند بعضهم، ولهذا هم يؤمنون بتوحيد الربوبية من جهة العموم ومن جهة الإجمال. ولهذا إذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية ومن غيرهم، إذا سألته من الذي يحيي سيقول لك الله، من الذي يميت سيقول لك الله، من الذي يدبر الأمر فسيقول لك الله، من الذي يعافي من المرض سيقول لك الله، من الذي يجير ولا يجار عليه فسيقول الله. إذن هذا أمر متقرر عندهم، ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتفطن إلى هذه المسألة وأن تعتني بها، لأن بعض الناس إذا سمع شخصا يقول الحمد لله أو يقول ما شاء الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال هذا مؤمن، وإن كان لا يعمل طاعة أصلا، بل قد وجد من يقول بأن النصارى واليهود ليسوا بكفار أو يشكك في كفرهم، يقول أصحاب ديانات سماوية هم يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار، نقول إبليس يؤمن لأن الله موجود، يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فلهذا انتبه الإقرار بهذا. ولهذا هل مهمة الدعاة إلى الله أن يدعو الناس حتى يعترفوا بوجود الله وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت؟ لا، ليس هذا مهمة الدعاة ولا مهمة الرسل، المهمة هي أن يفرد الله بالعباد. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يشهدون بهذا، اسم الإشارة بهذا يعود على ماذا؟ على توحيد الربوبية. ثم ذكر دليلين من كتاب الله. الدليل الأول قال فاقرأ عليه، يعني على هذا المشرك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا دليل الرزق، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، دليل الإحياء والإماتة، ومن يدبر الأمر، دليل التدبير، فسيقولون الله، لا إشكال عندهم. والدليل الثاني قال وقوله، يعني اقرأ أيضا قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هم ليس عندهم إشكال في الإقرار بتوحيد الربوبية، ولهذا احتج الرسل على أقوامهم بهذا. إذا أقررتم بأن الله خالق ورازق ومحي ومميت فيلزمكم أن تعبدوه، وهكذا نحن نحتج على كل مشرك. قال وغير ذلك من الآيات، يعني اقرأ عليه غير ذلك من الآيات الدالة على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا لا ينفع. أسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع لطاعته ويعلمنا ما ينفعنا ويجعل وسيلتنا إليه التوحيد، إنه جواد كريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول ما رأيكم في من يهونون من دراسة كتب العقيدة والتوحيد ويقولون إن دراسة كتب العقيدة تسبب قسوة القلب والشحناء بين المسلمين؟ نعوذ بالله، هذا لا يقوله إلا ضال. كيف هي مهمة الرسل وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يقر هذا ويقول معه؟ لا يقول هذا إلا من في قلبه زيغ، فيكون عنده اشتباه وتأثر بأهل البدع، نعوذ بالله، وإلا لا يقول هذا موحد. نعم. ما الفرق بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الردود. ما حكم من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل، فهل يعذر بجهله؟ سوف يأتي إن شاء الله غدا هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، وهي من المسائل المهمة تحتاج إلى بسط. ما حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرا الفيديو؟ على كل حال هذه محل خلاف عند أهل العلم فيما يتعلق بهذه الآلات. منهم من يقول أن المصور لا يدخل في الوعيد لأنه مجرد ضغط على الزر، لكن هي صورة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يسد الذرائع فيبتعد عن هذا إلا للحاجة والضرورة. ولهذا علماؤنا يكرهون الاحتفاظ بالصور لأجل الذكريات. اللهم إن تكون هناك ضرورة أو من باب التعليم ينبغي أن تسد ذرائع وأن تقتصر في هذا على الضرورات فقط والحاجات ولا يتوسع في هذا. نعم. نقول هنا خرج في الآونة الأخيرة من يدعي أنه المهدي المنتظر ولم يدعي النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل؟ إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأن كل رسول نبي، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. نعم. يريد ضابط للتعريف والفرق بين النبي والرسول. أرجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام، والحاصل أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين معاندين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين، فيكون النبي عبارة عن مجدد، هذا هو الفرق الصحيح. يقول هنا سمع هناك يدعون الله عز وجل يقولون اللهم ارحمني بطاعتي. إن كان يقصد باب التوسل فجائز، كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار كل منهم توسل بصالح عمله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والتوسل بدعاء الحي كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، أو أن تقول يا فلان ادعو الله لي، مع الكراهة في هذا لكن ذلك جائز، حي تطلب منه. وكما أن الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر ويطلبون منه الشفاعة، هذا توسل لحي حاضر موجود. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار كل منهم دعا بصالح عمله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.